قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. طبعا قبل أن يبدأ التفصيل لا بد أن نفهم مش معنى ظاهر النصوص وما معنى كون مراد أو غير مراد. طبعا الشيخ فصل بما فيه الكفاية، لكن أنا أريد أن أشير إلى يعني الفلسفة التي عند أصحاب هذا القول قبل أن نشرع في الرد عليه. الذين قالوا ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد تكلموا في هذا الكلام هم صنفه: الأول المشبه، وهم أوائل الرافضة، الرافضة الأوائل كانوا مشبه، ثم مع الجدال معهم والمراء وكثرة جدالهم للجهمية والمعتزلة تحولوا إلى مؤولة ومعطلة. لكن المهم أنهم زعموا أن ظاهر النصوص مراد ويقصدون غير ما يقصد السلف. يقصدون بظاهر النصوص مراد أنهم يعني يفهمون التجسيم والتشبيه، تعالى الله عما يزعمون. فالظاهر اللي هو ما يتبادر للذهن من عالم الشهادة، ما يتبادر للذهن مما هو معلوم في عالم الشهادة، فإذا جاء ذكر اليد أو الوجه أو العين أو ذكر الاستواء أو نحو ذلك تبادر إلى أذهانهم المعنى المعهود، الشكل المعهود مما يحسونه بحواسهم، فلذلك شبهوا الله بخلقه. الصنف الثاني ممن خالفوا أهل الحق في مفهوم المراد، الذين زعموا أن ظاهر النصوص هو قول المشبهة، لكنهم استبشعوا هذا فرجعوا وقالوا إذن الظاهر غير مراد. هؤلاء مروا بمرحلتين: مرحلة تصور التشبيه فاستبعشعوها فقالوا إذن ظاهر النصوص غير مراد، ويقصدون بظاهر النصوص ما قصده المشبهة، يقصدون نفي التشبيه، لكنهم أدخلوا في ظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله عز وجل، زعموا أنها تدخل في مفهوم ظاهر النصوص، وهذا خطأ. إذن ممكن أن ينشأ القول الحق بين القولين، وهو أن يجوز أن يقال أن ظاهر نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد إذا قصدنا بظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله لا التشبيه. وعلى هذا في تصبح كلمة ظاهر النصوص من الكلمات المجملة التي لا بد فيها من التفصيل، فيقال لمن قال إن قصدت بظاهر النصوص الحقائق فلا شك أن هذا ظاهر من النصوص وحق يليق بالله عز وجل، والله ليس كمثله شيء، والتشبيه منفي. وإن قصدت بظاهر النصوص المشابهة تمثيل الله بخلقه فهذا باطل قطعا، وليس هو مراد في كلام الله عز وجل، لأن الله نفى وقال سبحانه ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه هل تعلم له سميع. هذا النفي يدل على أن الظاهر الذي هو التشبيه غير مراد ولا شك، أن الظاهر الذي هو الحقيقة فلا شك أنه مراد، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين بالقرآن، وهو لسان عربي مبين، جاء بلسان عربي مبين، خاطبنا بالقرآن وقد جاء بلسان عربي مبين، مبين يعني موضح غير ملبس. فإذا لا بد أن تكون ظواهر النصوص مرادة على ما يليق بجلال الله عز وجل، والمراد بذلك الحقائق. نعم. فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى يعني ظاهرها ذات، يعني الذين يجعلون ظاهرها التشبيه والتمثيل يغلطون. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني. نعم. فلم تطعمني. فلم تطعمني. الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. طبعا الحديث السابق في الحجر الراجح أنه لا يصح حديث، لكنه مرفوع عن ابن عباس، وعلى هذا فإنه يأتى به من باب عرض الأدلة لا من باب الاستدلال المستقل، فالأدلة قبله وبعده كافية لأنها وردت في الصحيح. نعم. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يقصد بذلك طبعا قال معلوما أن المشبه غير مشبه به، يعني تشبيه، هو يقصد بذلك أنه لما جاء وصف الحجر بأنه يمين الله على طول الخط نتينا مسألة المشابهة وأن هذه الصفة ما تكون صفة، ما يقصد بيمين الله ما يقصد بها على المعنى الآخر الذي جاء في سياق أمر غيبي بحت. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بشيء عن الحجر الذي نراه ونشاهده من عالم الشهادة، ولأن الحجر في الأرض الله عز وجل علي على عرشه، فهو بذاته ليس في الأرض، فإذا ينتفي كونه يقصد بذلك صفة اليد، ينتفي. لماذا؟ لأنه جاء الخبر عن أمر معهود نراه ونشاهده، وصفات الله لا نراها ولا نشاهدها ولا نعلم كيفيتها، وهكذا كذا جعت فلم تطعمني، وهكذا بقية النصوص الحديث الهرولة جاء مربوط بأفعال الخلق وأوصاف الخلق، فإذا الأمر كذلك إذن لا يعني هذا أن المقصود به صفة الله، ليس المقصود به صفة الله عز وجل التي هي متعلقة بذاته، إنما المقصود به يعني تقريب الأمر للأذهان، المقصود به لوازمه القريبة منه التي تفهم من النص. ولذلك أي نص يتعلق بأفعال الله عز وجل يرتبط بأفعال الناس فلا بد أن يقيد في يعني وصف الله به، أن يقيد بهذا الارتباط. ولذلك يعني لا ينبغي أننا نفرد صفة المكر لله عز وجل دون إيراد سياقها، أنه يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين والمنافقين، وكذلك الاستهزاء لا بد أن يرتبط في أذهاننا أن ليس الاستهزاء صفة منفصلة عن لازمها في مثل هذا السياق، إنما نقول الله عز وجل استهزئ بالكفار بالمنافقين بالمستهزئين، لابد أن نرتبط هذا بأذهاننا، لأنه جاء الأمر على قبيل المجازات والمشاكلة أو على قبيل ارتباط الوصف بمخلوق مثل الحجر، فإذا كان الأمر كذلك لم يعد يحتاج إلى أن يكون كالصفات الغيبية البحتة، ولا أن يتأول تأولا بعيدا، لأنه أول نفسه، ما من نص جاء فيه ذكر خبر عن الله عز وجل مرتبط بعالم الشهادة إلا وتأويله في سياقه، ولذلك لا يسمى تأويل يسمى تفسير، فسرنا النص بذاته في سياقه الموجود ضمنه. نعم. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. ليت الشيخ يعني بيّن هذا قبل أن يفصل فيه أنه موقوف على ابن عباس. نعم. بلى فيه شرح. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، فعلا مثل هذا الحديث النموذج للأحاديث التي أشكلت على كثير من أهل الكلام وعلى المشبه، فالمشبه جعلوها ذريعة للتشبيه، وأهل الكلام جعلوها ذريعة للتأويل، مع أنهم لو استقاموا على نهج السلف لكان هذا الحديث حجة على استقامة نهج السلف وبيانه ووضوحه، وهو أن السلف فرقون بين النص في صفة غيبية بحتة وبين النص الذي جاء خبر عن الله عز وجل في أمر يتعلق بأحوال المخلوقين. ولذلك فعلا نتأمل الحديث، لو جاء إنسان سأل عن أول حديث قال يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، ممكن يستشكل، نقول اقرأ الحديث وتجد الجواب، أليس كذلك؟ اقرأ الحديث وتجد الحديث جوابه فيه، لأنه نفس الحديث أرد فيه أن العبد يقول كيف، يعني يسأل يستنكر أمر ما كان يتصوره، يعني أو ما يخرج في ذهني أن الله عز وجل يحتاج، ففسر له أن المقصود به حاجة العبد. وهذا من البلاغة والبيان والإيجاز ومن جوامع الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر عن ربي عز وجل في مثل هذا الحديث. فالحديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل، وتفسيره ليس تأويلا لأنه خبر عن أمر يتعلق بالمخلوق فيما يعني وعد الله به عباده في ذلك، فلا يعني يعتبر تأويل. نعم نعم. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم ينبط ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعة ومرضه مرضة، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. نعم. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي، هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هنا فرق بين اللفظين، يعني في الآية الأولى تثبت صفة اليد لله عز وجل لأن الله أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه بيدي، بينما في الآية الأخرى أولم يرنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، نسب العمل لمن؟ للأيدي، للصفة. فرق بين إلحاق الوصف بالذات وبين إلحاق الوصف بالصفة أو العمل بالصفة، ومع ذلك تبقى الآية مجملة، لكن دلالتها ليست كدلالة بيدي وبيدي وبيده كما ورد في ألفاظ النصوص الأخرى التي تثبت إلحاق الصفة بذات الله عز وجل كما يليق بجلاله. أما ثم أيضا الخصوصية والعموم بينما فرق، مما عملت أيدينا أنعاما، هذا الأنعام ليس لها خصوصية، إنما خلقت كبقية الخلق بخلاف آدم، فقد يعني خلق بعناية من الله خاصة وأنه خلقه بيده. إذن معنى مما عملت أيدينا غير معنى خلقت بيدي، فدلالة خلقت بيدي على الصفة أقوى وأصرح من دلالة مما عملت أيدينا، لأن هناك أضاف الصفة لذاته وهنا أضاف الفعل للصفة، وأيضا العموم غير الخصوصية، فالأنعام داخلة في عموم الخلق وهي خلقت كما خلقت المخلوقات العامة بخلاف آدم، فإن الله خلقه بيده. وأحيانا قال جاء لفظ اليد بالتثنية، أو أحيانا يأتي بالإفراد، وأحيانا يأتي بالجمع، وهذه سيأتي الكلام عنها، سيتكلم عنها الشيخ بعد قليل. نعم. هنا بعض السلف جعلها دليل على جمع اليد تعظيم، جمع اليد واليدين جمع تعظيم لله عز وجل، لكنها ليست دلالتها صريحة كدلالة خلقت بيدي وبيدي، إنما الاستدلال المجمل نعم، إنما سياقها يدل على أن المقصود أعم من مجرد الصفة. نعم. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه فبما كسبت أيديكم. أنت عندك أيديهم إجابة أي أخرى. نعم. وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال في يدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع وصار كقوله تجري بأعيننا. طبعا تجري بأعيننا ليس المقصود بإثبات جمع العين، إنما السياق يدل على أن المقصود لازم الصفة وليس الصفة. نعم. وهذا بالجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد. وبيدك ها؟ بيده الملك وبيدك الخير، عندك كذا؟ بيده. نعم ماشي. الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد، بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه. طبعا فرق بين التعبير عن الذات وبين التعبير عن صفة، لأن الصفات لله عز وجل تتعدد بينما الذات لا تتعدد، لا تتعدد. وإذا جاء التعبير عن ذات الله عز وجل أو عن نفس الله أو عن ما يتعلق بذلك فإنه يأتي على أحد وجهين، إما بالإفراد أو بالجمع على سبيل التعظيم لله عز وجل، الإفراد أو الجمع. أما التثنية لا ترد فيما يتعلق بذات الله عز وجل ولواحقها أو ما يعبر عنها به مثل النفس نحو ذلك. نعم. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير، ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. طبعا مثل هذه النصوص لا ينبغي أن تقاس على مفاهيم الخلق ولا على مدارك الخلق ولا على مقاييس الخلق مهما كانت، حتى المقاييس الضرورية عند الخلق لا يجوز أن تحكم بها صفات الله والأخبار عن الله سبحانه، لأن الله ليس كمثله شيء، فلذلك لا ينبغي أن تدخل العقول في مثل هذه المجالات. يعني ممكن أن يأتي متحذلق ويقول وصف اليدين كلاهما بأنها يمين، هذا يستحيل، نقول يستحيل لأن قسط، وإلا فالله عز وجل لا يقاس بخلق، وهذا نص صريح يجب التسليم به، وأنه على الحق على الحقيقة كما يليق بجلال الله عز وجل. فإذا لا يجوز أن نأخذ معاني صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله والإخبار عنه على مقاييس الخلق إطلاقا، لأن هذا يتنافى ويتعارض مع كونه عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. يعد بقي المقصود، هذا أمر الأولى أن لا نتحدث فيه، يعني ما المقصود بكونها كلها يمين الله يعني أو كلتا يديه يمين، هذا أنا أظن الحديث عن أكثر مما ورد في النص نوع من التجاوز والعدوان والكلام في الله عز وجل بغير دليل، وإن كان بعض الراسخين من العلم الذين هم أعلم منا وأفقه لأسماء الله وصفاته يعني حاولوا أن يتكلموا في مثل هذه الأمور على وجه إزالة الإشكال من أذهان الناس، لكن ما هذا لا يجرئنا، لا يجرئنا. ينبغي أننا ما نتعدى الإيمان بالنص وأنه حق على من يقول جلال الله عز وجل، خاصة الأمور التي يظهر أنها فهمها يعضل. يعني ما عندنا أي يعني أي دل أي أي أي يعني دليل أو توجه إلى معنى الدلالة، ما نستطيع أن نصل إلى معنى الدلالة في كون كلتا يديه يمين، فلا نفصل فيها، نؤمن بأنها حق وأن المقصود بذلك الكمال لله عز وجل. أليس اليمين كمال؟ إذن الله عز وجل موصوف بالكمال، ومع ذلك جاء في بعض النصوص إطلاق الشمال بمعنى الأخرى لا بمعنى الشمال الناقصة. فهذه أمور يعني تورد كما جاءت من دون أن نتكلم فيها بشيء، لأن الكلام فيها تحكم وقول على الله بغير علم، كيف وهو بذاته يأتي ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يجب على المسلم أن يتهيب ولا يجرئ نفسه عن الحديث في مثل هذه الأمور. نقف عند هذا لأن موضوع المقطع هذا متسلسل فنقف عنده. سيناقش الوجه الآخر من قول القائلين في ظاهر النصوص، يقول: ما هو أفضل مرجع في المذاهب والملل والنحل والعقائد ينبغي أن يجعله طالب العلم في مكتبته؟ مع الأسف أنه من يعني ما قصر فيه أهل الاختصاص أنه لا توجد إلى الآن موسوعة وافية في هذا الباب، لكن وجدت كتب جيدة لا بأس بها شاملة، من ضمنها كتاب للدكتور غالب العواجي في الفرق، لأنه ألفه على منهج الجامعة الإسلامية. منهج الجامعة في الحقيقة كسائر الجامعات الإسلامية يعني منتقى، وذكرت فيه أهم الديانات وأهم الفرق على ضوابط شرعية مأمونة إن شاء الله. فأنا أجد أنه من أشمل الكتب وأوجزها أيضا في وقت واحد هو كتاب الدكتور العواجي في، نسيت عنوانه بالتحديد لكنه مشهور. أيضا موسوعة الندوة، وإن كان فيها عيوب حقيقة كبيرة، لكنها يعني نوعا ما تعتبر من حيث العنصرة والعرض وتسهيل المعلومة لا بأس بها. قلت في الأسبوع الماضي عند كلامك عن المعية إن الله معنا بذاته، هل فهمتم مني هذه الكلمة؟ وأنا كنت حريصا أن أتفادى هذه العبارة لأنها تشكل، فإن كانت صدرت مني فهي ذلة إنسان، لكني بالشرح بينت أنه الله قريب منا بذاته، فرق بين معنا وقريب، فالقرب غير المعية من هذا الجانب، لأن القرب نسبي، الله عز وجل ليس عليه بعيد من خلقه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يكون عليه بعيد وهو أقرب إلى أحدكم من بل ورد في القرآن أنه أقرب من حبل الوريد. فإذا كان كذا فالقرب، أما المعية فلها معنى آخر يشكل، يفهم منها المخالطة الممازجة الحلول، ولذلك السلف كرهوا أن يقال معنا بذلك. فأنا أرجو أني إن كنت قلتها ألا يفهم، لا تفهم على هذا الوجه، لكني قلت معنى قريب من هذا كما أشرت. يقول: معلوم أن الشيخ محمد رحمه الله عن ابن تيمين عندما قال مثل هذا قبل سنوات حصل كلام كثير حول مقالته فأردت التوضيح. نعم، الشيخ قال في المعية الذاتية ثم تراجع لأنه وجد أن الأمر ملبس وأن الناس يفهمون خطأ المعية الذاتية وأنها تحمل على معاني الوحدة والاتحاد والحلول.